صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول الحرية الفكرية في الإسلام، وذلك في محاور ثلاثة. المحور الأول في الفرق بين حرية الفكر وحرية الاعتقاد. هنا في هذا المحور نطرح سؤالين ونجيب عنهما. السؤال الأول: هل أن الإنسان حر في البحث عن الدين بحسب المنظور العقلي أم لا؟ لو قال لنا إنسان: أنا لا أعتنق دينا ولا أريد أن أبحث في الديانات، أريد أن أبقى حرا من دون أن أعتنق دينا أو أبحث عن الدين، هل هذا الإنسان بنظر العقل هو حر؟ يعني هل العقل البشري يرى الإنسان حرا في أن يبحث عن دين أو لا يبحث، أم ليس له كذلك؟ ربما يتصور الإنسان أن العقل يقول إنسان حر، يريد يبحث عن الدين ما يريد يبحث، يعتقد ما يريد يعتقد، من الناحية العقلية هو حر، لكن هذا ليس صحيحا. العقل يفرض على الإنسان، ما نقول الله، ما نقول الشرع، العقل، نتكلم من ناحية عقلية، العقل يفرض على الإنسان أن يبحث عن الدين. ليش؟ هناك قاعدة عقلية وهي العقل يقول يجب على الإنسان أن يدفع الخطر المحتمل. قال أضرب لك مثال: لو أن إنسانا جاء إلى الطبيب ففحص عليه الطبيب وقال له إن المؤشرات تشير إلى احتمال مرض خطير في جسمك، هنا بمجرد أن يقول له الطبيب هناك احتمال لمرض خطير في جسمك، العقل يلزمه بالفحص. ما في مجال للحرية، ما في مجال الإنسان يقول أنا حر أفحد جسمي كيفي، أفحص أم لا، أصل إلى النتيجة أم لا، أنا حر في هذا. العقل يقول لا، بما أن احتمال الخطر احتمال عقلائي، لأنه صدر عن طبيب حاذق، فبما أن احتمال الخطر احتمال عقلائي يجب عليك عقلا أن تفحص عن جسمك لتدفع الخطر المحتمل. الخطر المحتمل يجب دفعه عقلا. نفس الشيء بالنسبة إلى الدين، الإنسان إذا رأى أن الملايين من البشر من يوم آدم إلى الآن بمن فيهم الأنبياء والرسل والأئمة والمصلحون، كل هؤلاء يقولون هناك دين. صحيح أنا ما أعتقد بالدين، بعدني ما أبحث، لكن أمامي ملايين من البشر بمن فيهم الأنبياء والرسل يقولون هناك دين. معنى أن هناك دين يعني شنو؟ يعني هناك خطر، الدين يساوق الخطر. كيف؟ لأن معنى الدين أن هناك مرحلتين، مرحلة تسمى الدنيا ومرحلة تسمى الآخرة، وأن هناك نظاما من طبقه في المرحلة الأولى نجا من الخطر، ومن لم يطبقه في المرحلة الثانية عرض، ومن لم يطبقه في المرحلة الأولى وهي الدنيا عرض نفسه للخطر في المرحلة الثانية. إذن الدين يعني الخطر، تماما مثل كلام الطبيب. كما أنه إذا قال لك الطبيب يحتمل وجود مرض خطير في جسمك، عقلك يفرض عليك أن تفحص عن المرض، لأن دفع الخطر المحتمل واجب عقلا. كذلك إذا قالت لك الملايين من البشر أن هناك مرحلتين دنيا وآخرة، وهناك نظام إن لم تطبقه في الدنيا تعرضت للخطر في الآخرة، إذن أصبح احتمال الخطر احتمال عقلائي، يفرض عليك العقل أن تبحث عن الدين. يقول لك الآن صار احتمال الخطر احتمال عقلائي، يجب عليك أن تبحث عن الدين لكي تخلص نفسك من هذا الخطر المحتمل. هذه قاعدة عقلية، الإنسان مو معذور يقول والله أنا ما أريد أبحث عن أي دين، أريد أقعد مرتاح. يجب عليك عقلا أن تبحث عن الدين دفعا للخطر المحتمل. تحتمل خطر ادفعه عن نفسك. لو قال إنسان إذن ما نصنع بالآيات القرآنية، فإن ظاهر الآيات القرآنية أن الناس أحرار في الدين، يريدوا يؤمنوا بالدين ما يريدوا يؤمنوا بالدين بكيفهم. مثلا قوله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. قوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قوله تعالى لكم دينكم ولي ديني. كل هذه الآيات ترشد إلى أن الإنسان حر في أن يختار الدين أو لا يختاره. فلماذا نقول أن العقل يلزم الإنسان بالبحث عن الدين دفعا للخطر المحتمل، وهذه الآيات تؤكد الحرية؟ الجواب عن الآيات، نبه لي زين، الحرية على أقسام ثلاثة. هناك حرية تكوينية، هناك حرية قانونية، هناك حرية سلطوية. أي حرية تقصد أنت؟ أي نوع من الحرية دلت عليها الآيات الشريفة؟ نجي إلى الحرية التكوينية. حرية التكوينية الكل يؤمن بها، أنت حر. شنو يعني حر؟ يعني عندك إرادة، كل إنسان لديه إرادة. بما أن الإنسان لديه إرادة إذن هو حر تكوينا، هذا معنى الحرية التكوينية. أنت حر أن تأتي المأتم أو لا، تصلي أم لا، تصوم أم لا. حر يعني أنك صاحب إرادة، قد تريد الصلاة وقد لا تريدها، هذه حرية تكوينية لا يشك فيها أحد، خلق الإنسان حرا. وهناك حرية قانونية، يعني هل أنت معذور أمام الله في ممارسة العمل الفلاني أو عدم ممارسته أم لا؟ أنت حر تكوينا أن تشرب الخمر أو لا تشرب، حرية تكوينية، تقدر تشرب تقدر ما تشرب، لكن هل أنت معذور أمام الله في شربه؟ هذه يسموها حرية قانونية. الحرية التكوينية شيء والحرية القانونية شيء آخر. الحرية التكوينية يعني امتلاك الإرادة، أنت عندك إرادة تشرب خمر أم لا، لكن الحرية القانونية هل أنت معذور أن تشرب أم لا؟ لا، ليست لك حرية قانونية، يجب عليك اجتناب الخمر. إنما الخمر والميسر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لا، أنت مو حر قانونا، وإن كنت حرا تكوينا. زين، نجي إلى الحرية السلطوية. هل يجب على الدولة أن تفرض عليك الدين؟ نقول لا، ما يجب على الدولة أن تفرض الدين بالقوة، إذن معناه أنت حر من ناحية السلطة. إذا جئنا للدين، الدين هل أنت حر في الدين؟ حرية تكوينية، نعم، تقدر تأخذ بالدين تقدر ما تأخذ به لأنك صاحب إرادة. زين، هل أنت حر سلطويا من ناحية الدين أم لا؟ نعم، ليس لأي سلطة أن تفرض عليك الدين بالقوة، فأنت حر من الناحية السلطوية. زين، هل أنت حر قانونا؟ يعني هل باختيارك أن تدين أو لا تدين وتصير معذور أمام الله؟ لا، هذه الحرية القانونية لا. أنت حر تكوينا أن تؤمن بالدين أو لا، أنت حر سلطويا يعني ليس للسلطة أن تفرض عليك الدين، لكن لست حرا بالحرية القانونية، يعني لست معذورا أمام الله أن تؤمن بالدين أو لا تؤمن، وإلا لكان تشريع الدين لغوا، إذا الناس أحرار يؤمنوا بالدين أو لا يؤمنوا، إذا تشريع الدين لغو لا وجه له ما دام الناس بكيفهم. زين، لا توجد آية في القرآن تدل على الحرية القانونية. احنا ما نتكلم عن الحرية التكوينية، ما نتكلم عن الحرية السلطوية، كلاهما مسلم. أما الحرية القانونية لا توجد آية في القرآن تقول أنت معذور أمام الله وأمام العقل أن تؤمن أو لا تؤمن، ما عندنا. شلون؟ خل نقرأ الآيات. أما قوله عز وجل لكم دينكم ولي ديني، هذه مو معناها الحرية، هذه بالعكس، هذه معناها البراءة، يعني برئت من دينكم كما برئتم من ديني. ولذلك تقرأ سياق سورة الكافرون، سياقها سياق البراءة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد، يعني أنا بريء من عبادتكم، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم يعني برئت من دينكم كما برئتم من ديني، هذه معناها البراءة وليس معناها الحرية. زين، تيجي لآية أخرى قوله عز وجل فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أو أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. هذه الآية معناها الحرية السلطوية اللي احنا قررناها، يعني أنت يا رسول الله صاحب سلطة لكن لا تفرض الدين بالسلطة، لا تفرض الدين بالقوة، ليس للسلطة أن تفرض الدين بالقوة والقهر. فهذه الآيات تشير إلى الحرية السلطوية، وقد قلنا هذا الأمر مسلم. زين، نجي إلى قوله أيضا عز وجل: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني لا تفرض عليهم الدين بالسلطة، أنت وظيفتك أن تقول الحق، وظيفتك أن تبلغهم. أما آمنوا ما آمنوا هذا ليس عليك أن تفرض عليهم الدين، خلهم باختيارهم حتى يدخلوا الدين عن قناعة واختيار. معنى الآية إثبات الحرية السلطوية، وليس معنى الآية إثبات الحرية القانونية. وأما قوله عز وجل في الآية الأخيرة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، شنو معنى هذه الآية؟ معنى هذه الآية أنكم ما نحتاج لأن نفرض الدين على الناس، ليش؟ لأن الدين واضح، هذا معنى الآية. لا إكراه في الدين يعني لا حاجة إلى فرض الدين. ليش لا حاجة إلى فرض الدين؟ قد تبين الرشد من الغي، يعني بعد أن تبين الرشد من الغي واتضحت الأدلة واتضحت البراهين واتضحت المعالم لا نحتاج إلى أن نفرض الدين. متى الفكر يفرض؟ الفكر الغامض هو الذي يفرض، أما الفكر الواضح لا يحتاج إلى فرض. الآية تريد أن تقول الدين واضح معالمه أدلته، فلا يحتاج إلى أن نفرضه على الناس. الذي يحتاج أن يفرض على الناس هو الفكر الغامض، وأما الفكر الواضح فلا حاجة إلى فرضه. هذا معنى لا إكراه في الدين، يعني لا حاجة إلى إكراه أحد على الدين بعد أن صار الدين شنو؟ أمرا واضحا، قد تبين الرشد من الغي. وهذا نظير قوله عز وجل: ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. إذن جميع الآيات لا تدل على الحرية القانونية، أن الإنسان معذور أمام الله يؤمن بدين أو لا يؤمن بدين، إنما تدل إما على الحرية التكوينية أو على الحرية السلطوية أو على أنه لا حاجة إلى فرض الدين بعد وضوحه. هذا السؤال الأول. نجي إلى السؤال الثاني. نحن نسمع في القوانين الوضعية، يعني قانون الغربي مثلا، قانون الغربي يقول الإنسان حر في تفكيره، ومقتضى حريته في تفكيره أن يكون حرا في معتقده. فلماذا الإسلام يفرض على الإنسان أن يعتقد بدين الإسلام؟ إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لماذا القوانين الغربية أقرب إلى الإنسانية من الإسلام؟ لأن القانون الغربي يقول الإنسان حر في تفكيره وحر في معتقده. خل أوضح لك هذه النقطة، لا تلتبس عليك. الحرية لها ثلاثة أنواع حرية التفكير وحرية الاستدلال وحرية الاعتقاد. كل حرية لها حد معين. التفت إلي جيدا، خل أشرح لك الموضوع. أولا حرية التفكير، هل أنت حر في تفكيرك؟ نعم، حتى الإسلام يقول أنت حر في تفكير. حرية التفكير ما معناها؟ يعني منهج التفكير اختيارك، وهذا عقلك بيدك، عقلك صندوق عندك أنت حر فيه. حد يقول لك والله فكر بطريقة كذا، لا تفكر بطريقة كذا، كيفك. مثلا يجي إنسان يريد أن يفكر في شخصية الإمام علي بن أبي طالب، واحد يفكر في شخصية الإمام علي بطريقة فلسفية، واحد يفكر في شخصية الإمام علي بطريقة اجتماعية، واحد يفكر في شخصية الإمام علي بطريقة روحية. تحر، هذا اختلاف في مناهج التفكير. الحرية الفكرية بمعنى الحرية في منهج التفكير، هذا يقرها جميع الأديان، جميع الملل، ما عندنا كلام فيها، أنت حر في منهج التفكير. زين، النوع الثاني الحرية في الاستدلال، هل أنت حر في الاستدلال أم لا؟ خل أضرب لك مثال. يجيك واحد يستدل على قاعدة في علم الطب مثلا بآية من القرآن، يقول له لا ما يصير، هذا غلط، استدل على الطب بقاعدة من علم الطب، مو تستدل على الطب بآية من القرآن. أو يجيك واحد مثلا يستدل على قاعدة في علم النفس بقاعدة في علم الطب، يقول استدلال غلط. ليش؟ لأن هذا علم وهذا علم. لو قال لك والله أنا حر، شو تقول له؟ أنا حر، حر أثبت علم النفس بعلم الطب، أثبت علم الطب بعلم الفلسفة، أثبت علم الفلسفة بعلم أنا حر. يقول هذا مو مجال حرية، أصلا كلامك غلط. هذا لا معنى للحرية في الاستدلال. لو أن هناك حرية في الاستدلال لما ثبت علم من العلوم. ما نقدر نثبت أي علم من العلوم، لأن أي إنسان بإمكانه يقول هذا علم الطب أكس لا أؤمن به، ليش؟ أنا حر. هذا علم الفلسفة أكس لا أؤمن به، ليش؟ أنا حر. مو مجال حرية. ليش؟ لأن للاستدلال طرقا يجب أن تسلكها، مو بكيفك. ليس للإنسان أن يستدل بأي دليل، وليس للإنسان أن يخلط بين العلوم، وليس للإنسان أن ينكر العلوم بحجة الحرية. ليس هذا مجال للحرية، هذا خطأ. الاستدلال لا حرية فيه، يجب أن تستدل على كل فكرة بالطرق شنو؟ الصحيحة. ما تقدر تقول والله أنا حر، ما له معنى الحرية هنا. والطرق الصحيحة أحد نحوين، إما المنطق الأرسطي وإما الدليل الرياضي. أنت عندك أمامك طريقان، أي علم من العلوم، أي فكرة من الأفكار تريد تثبتها، ما تقدر تثبتها بالفوضى وتثبتها بالخلط بين المعلومات. لا، العلماء وضعوا طريقين. المنطق الأرسطي من زمان أرسطو الفيلسوف اليوناني قبل الميلاد، من زمان أرسطو إلى زماننا يوجد طرق صحيحة للاستدلال وضعها الفيلسوف الذي هو شنو؟ أرسطو. كتاب المنطق، إذا عنده كتاب المنطق للشيخ محمد رضا المظفر يشرح لك المنطق الأرسطي في مجال الاستدلال، القياس الاقتراني، القياس الاستثنائي. مو بكيفك أنت تقول أنا أريد أستدل بالكيفية التي أراها. لا، هناك طرق وضعها علماء المنطق للاستدلال لابد أن تسلكها، وإلا تصير النتيجة خاطئة. زين، هذا طريق. الطريق الآخر الدليل الرياضي المسمى بدليل حساب الاحتمالات. دليل حساب الاحتمالات دليل في علم الرياضيات، هذا طريق صحيح للاستدلال. الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره كتب هذا الكتاب العظيم اللي يعد إنجاز في زمانه، الأسس المنطقية للاستقراء، ركز على دليل حساب الاحتمالات وساهم في وضع اللبنات لهذا الدليل. إذن مو بكيفك أن تستدل بأي شيء وبأي نحو، إذا أردت الاستدلال فإما أن تسلك المنطق الأرسطي أو تسلك دليل حساب الاحتمالات، فلا حرية في مجال الاستدلال عند كل الأمم كل الشعوب. زين، النوع الثالث من الحرية الحرية في الاعتقاد. هل أنت حر في الاعتقاد؟ شلون يعني حر في الاعتقاد؟ يعني الآن أنت أقمت الدليل، قبل أن تقيم دليل تقول والله أنا حر، بعدي ما عندي دليل، صح لو لا؟ والله تقول لي مثلا عليك أن تعتقد برجعة الأئمة إلى الدنيا، ما عندي دليل كيف أعتقد؟ قبل أن يقوم دليل أنت حر، لكن بعد أن يقوم دليل قطعي تقدر تقول بعد أنا حر؟ كيف حر وقد قام الدليل؟ يصير إنسان قام لديه الدليل، قام لديك دليل واضح على وجود الله، هل تقدر تقول والله حتى لو في دليل بس أنا حر؟ يصير لا حرية في الاعتقاد. لما؟ لأن الاعتقاد عبارة عن اليقين بالنتيجة بعد اليقين بالدليل. إذا قام دليل يقيني بعد كيف تقول أنا حر أم لا؟ من حصل له اليقين بالدليل حصل له اليقين بشنو؟ بالنتيجة. بعد ما في تفكيك، ما في مجال. والله مثلا أنت تجي إلى المختبر، المختبر سوى عليك تحليل دم تحليل كذا، اكتشفوا أن فيك مرض معين، قال لك هذا التحاليل هذه النتيجة، هذا التحليل دليل أوجب لنا اليقين بأن فيك مرض، يقول لا والله أنا حر. حر في شنو؟ حر أعتقد في مرض ولا لا؟ ما يصير، قام لديك دليل يوجب اليقين بالمرض بعد وجود الدليل اليقيني، لا معنى للحرية بأن تقول أنا حر أم لا. صح، قبل ما في دليل، صح، قبل أن يجرى عليك الاختبار والتحليل تقدر تنكر يقول لا مرض في جسمي، بعد أن قام الدليل القاطع أن في جسمك مرضا ما تقدر تقول لا والله أنا حر أن أعتقد بوجود المرض أم لا. اليقين بالدليل يساوي اليقين بالنتيجة، ولا يمكن التفكيك بين اليقين بالدليل واليقين بشنو؟ بالنتيجة. ولهذا تشوف الإمام علي عليه السلام يتحدث عن صفات المتقين، شو يقول؟ هجم بهم العلم. ايش معنى هجم العلم؟ كيف العلم يهجم؟ هجم بهم العلم عن حقيقة البصيرة وبأشروا روح اليقين واستلانوا ما استوعره المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون. خل نسأل سؤال، ايش معنى هجم؟ كيف العلم يهجم؟ يعني العلم يفرض عليك النتيجة، إذا علمت بالدليل العلم بالدليل يفرض عليك شنو؟ الإيمان بالنتيجة. هذا معنى هجم بهم العلم، قامت لديهم أدلة واضحة على وجود الله، بعد أن قامت لديهم أدلة واضحة على وجود الله بعد ما يقدر ينكر وجود الله. لما؟ لأن اليقين بالدليل يساوي اليقين بالنتيجة. هجم بهم العلم عن حقيقة البصيرة. إذن يا إخوان، أكو خلط في المصطلحات. الحرية في منهج التفكير صح، كل القوانين تقولها. الحرية في الاستدلال غلط، لابد أن تستدل بدليل صحيح، لست حرا في الاستدلال. الحرية في الاعتقاد أيضا غلط، لأن لك الحرية قبل أن يقوم الدليل، ولكن إذا قام الدليل اليقيني فاليقين بالنتيجة شيء أوتوماتيكي، وليس باختيارك أن تفكك بين اليقين بالدليل واليقين بالنتيجة. زين، نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا. صلوا على محمد وآل محمد. قد يقال هناك تنافي بين دعوة القرآن إلى التعقل وبين الحكم بالارتداد. من نرجع لآيات القرآن نجد أن آيات القرآن تأمر بالتعقل. أفلم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. مثلاً فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. القرآن يأمر بالتفكير. طيب إذا كان القرآن يأمر بالتفكير، أنا فكرت وصلت إلى النتيجة أن الله مو موجود، مقبول أو لا؟ القرآن يأمر بالتفكير، أمرنا القرآن بالتفكير، أمرنا بالتعقل، فسلكنا طريق التفكير والتعقل، كانت النتيجة أن الله غير موجود، أن النبي غير موجود. هل يقبل القرآن منا ذلك أم يقال هذا إنسان مرتد؟ كيف نجمع بين دعوة القرآن إلى التفكير وبين الحكم بالارتداد؟ نقول من أنكر وجود الله فهو مرتد، كيف نجمع بين الأمرين؟ هذا السؤال نريد نجيب عنه في هذا المحور. نقول نعم صحيح، القرآن يدعو إلى التفكير، يدعو إلى التعقل، يقول لك لا تعتقد بعقيدة إلا عن دليل، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. لابد من وجود بينه، وجود دليل. زين، هذا الإنسان دخل في عالم الأدلة، دخل في عالم التفكير، النتيجة أحد طرق ثلاثة، يعني أحد حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يصل نتيجة التفكير إلى وجود الله عز وجل، وصل إلى وجود الله، وصل إلى نبوة النبي. طبعا هذا ممتاز، ما في مشكلة. القرآن يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أكو مشكلة. الحالة الثانية أن لا يصل إلى الله لكن لوجود مانع، ولك أنا ما وصلت إلى الله، أنت طلبت مني التفكير فكرت أنا ما وصلت إلى الله لكن لوجود مانع. المانع إما نفسي، شوف إنسان مصاب بالوسواس، بعضهم عنده مرض نفسي وهو مرض الوسواس، ما يستقر، دائما في حالة شك، دائما في حالة تردد، عنده مشكلة، هو مشكلة مرض نفسي، مرض الوسوسة والشك، هذا مانع. المانع الآخر مانع عقلي، هذا الإنسان عنده شبهة مستعصية على ذهنه، كلما أردت أن تفك العقدة عن ذهنه ما يقدر يستوعب، عنده شبهة مستحكمة طاغية على ذهنه، هذا نسميه مانع عقلي. أو مانع اجتماعي، إنسان حجب عنه الحق، واحد يعيش في دولة ظالمة مثلا حجب عنه الحق ما يقدر يوصل إلى الحق، ما عنده وسائل من خلالها يستطيع الوصول إلى الحق، هذا مانع اجتماعي. الإنسان الذي فكر ولم يصل إلى الحق لمانع إما نفسي أو عقلي أو اجتماعي، وهذا المانع مقبول منه، فهو إنسان شنو؟ معذور، عليه مشكلة، احنا ما عندنا مشكلة. فكر، إن وصلت إلى الحق مطلوب، إن لم تصل إلى الحق لكن شنو؟ لمانع، لمانع يقبل منك، مانع نفسي، مانع عقلي، مانع اجتماعي، أنت معذور أمام الله، ما قدرت توصل إلى الحق. من لم يصل إلى الحق لعجزه عن الوصول معذور. شوف لاحظ الآيات والأحاديث القرآنية، مثلا القرآن يقول الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من شنو؟ الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. المستضعف قد يكون امرأة، قد يكون طفل، قد يكون رجل، رجل لكن مستضعف. كيف مستضعف؟ يعني منعه الظالم عن الوصول إلى الحق، ما يقدر يوصل إلى الحق، ما عنده كتب توصله إلى الحق، ما عنده بحوث توصله إلى الحق، يعيش في بيئة ليس فيها وسائل الوصول إلى الحق. هذا إنسان شنو؟ مستضعف. هذا إنسان معذور، ما يقدر يصل، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، أو لا عنده مرض نفسي أو عنده مشكلة عقلية. إذن الله عز وجل يقول في القرآن لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن عدم الوصول إلى الحق لعجز معذر أمام الله. زين، الحالة الثالثة أن يقوم لدى الإنسان الدليل على الحق لكنه يعرض عن مكابرة، عناد، هذا الذي نحكم عليه بشنو؟ بالارتداد. إذن لا منافاة أبدا بين دعوة القرآن إلى التعقل وبين الحكم بالارتداد، لأن الحكم بالارتداد في حالة واحدة فقط، وهي حالة الإعراض عن الحق مع قيام الدليل عليه، مع قدرة الوصول إليه، فلا منافاة بين الأمرين. زين، نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير من حديثنا. صلوا على محمد وآل محمد. من المعروف فقهيا لدى الإمامية حد الارتداد. من أنكر الله، أنكر نبوة النبي بعد أن كان مسلما، يحكم عليه بأنه مرتد. ما هي حدود الارتداد بحسب المنظور الفقهي؟ خل أشرح لك هذه النقطة حتى تعرف هل الحكم بالارتداد يتنافى مع الحرية الفكرية أم لا. نجي نطرح عدة أسئلة. سؤالي الأول، هل أن الحكم بالارتداد حكم قانوني لا يتخلف ولا يختلف، أو أنه حكم تدبيري؟ فرقنا في الليالي السابقة بين الحكم القانوني والحكم التدبيري. الحكم القانوني حكم شرعي يشمل كل المجتمعات، كل الأزمنة، ما يتخلف. مثل شنو؟ اشتراط الصلاة بالطهارة، لا تصح الصلاة إلا بطهارة، هذا حكم قانوني ما يتخلف. ما يقدر يجي واحد في المستقبل يقول لا الصلاة خلاص بدون طهارة تصير، ما يصير، خلاص الصلاة تشترط فيها الطهارة، هذا حكم ثابت ما يتغير، سموه حكم قانوني. وهناك حكم تدبيري، وهو الحكم الذي يصدر من ولي الأمر إذا اقتضته المصلحة. الفقيه الجامع للشرائط إذا اقتضت المصلحة أن يصدر حكم معين، مثلا يقول الفقيه يحرم شراء البضائع الإسرائيلية، هذا حكم تدبيري، المصلحة اقتضت أن يصدر هذا الحكم أصدره. فقيه مثلا يقول يجب خروج الشعب للانتخابات، يجب أن يتسلح الشعب للدفاع عن نفسه، اللي يسموه أحكام شنو؟ تدبيرية ولايتية، تصدر من الفقيه الجامع للشرائط إذا اقتضت المصلحة. هذا الحكم التدبيري يتغير بتغير شنو؟ الظروف، لأنه حكم يصدر في ظرف معين لاقتضاء المصلحة له وليس حكما ثابتا. زين، نجي للارتداد. الحكم بالارتداد، فلان ارتد يلا أقموا عليه الحد، المرتد يقتل. زين، هل الحكم بحد الارتداد وهو القتل حكم قانوني لا يتغير ولا يختلف، أم أنه حكم تدبيري يعني بيد ولي الأمر، بيد الفقيه الجامع للشرائط، قيمة ما يقيمة وحسب ما يراه من المصلحة وليس حكما قانونيا؟ المعروف بين فقهائنا أنه حكم قانوني ما يتغير، لكن هناك بعض فقهائنا من ذهب إلى أن حد الارتداد حكم شنو؟ تدبيري، يعني يتغير بتغير الظروف. ليش؟ يقول لك إذا لاحظنا الروايات نجد فيها قرائن على أن الحكم تدبيري وليس حكما قانونيا. طبعا احنا عندنا تقريبا 41 رواية في حد الارتداد. حد الارتداد ما ورد في القرآن، لكن ورد عن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين في ما لا يقل عن 40 رواية في الكافي والفقيه والتهذيب. زين، شوفوا مثلا هذه الرواية، موثقة عمار الساباطي، حديث 3 باب 1 من أبواب حد المرتد في كتاب وسائل الشيعة الجزء 28، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام، بين مسلمين يعني أبوه مسلم وأمه مسلمة، هو ارتد عن الإسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه فإن دمه مباح لمن سمع منه ذلك. زين، بعض الفقهاء يقول هذه الرواية تقول من سمع منه إلى حق شنو؟ يقص رأسه سيده. زين، فإن دمه مباح لمن سمع منه ذلك. فبعض الفقهاء يقول ما يمكن أن يكون هذا حكم قانوني، لأنه إذا كان هذا حكما قانونيا لا يتخلف ولا يختلف يلزم الهرج والمرج، استباحة الدماء وقتل الناس، بمجرد أن تسمع واحد قال والله أنا تقص راسه هذه مشكلة. لو كان هذا الحكم قانونيا لزم حصول الهرج والمرج واستباحة الدماء وإهدار الحقوق. إذن هذه قرينة على أن هذا الحكم صدر من الصادق عليه السلام بما هو ولي الأمر، بما هو حاكم شرعي، يعني صدر في ظرف لأن المصلحة كانت تقتضي صدوره لا أنه حكم قانوني لا يتغير. زين، هذه قرينة. تجي إلى القرينة الثانية، مثلا رواية جابر حديث 4 باب 3 من نفس هذا الكتاب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل من بني ثعلبة قد تنصر بعد إسلامه، مسلم صار شنو؟ نصراني. فشهدوا عليه، الناس شهدوا عليه قالوا هذا صار نصراني. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ما يقول هؤلاء الشهود؟ يعني ايش رأيك في كلامهم؟ فقال: صدقوا، يعني أنا صرت نصراني ولكن أنا أرجع إلى الإسلام، الآن هونت، الآن أريد أرجع الإسلام مرة ثانية، وأنا أرجع إلى الإسلام. فقال عليه السلام: أما إنك لو كذبت الشهود لضربت عنقك، وقد قبلت منك فلا تعد، فإنك إن رجعت لم أقبل منك رجوعا بعده. فيقول بعض الفقهاء معناه القرار بيد من؟ بيد الإمام، يقبل أو ما يقبل. قوله وقد قبلت منك فلا تعد معناه أن أمر قراره إلى الإمام أن يقيم عليه الحد أو لا يقيم عليه الحد، هذا معناه أنه حكم تدبيري. عندنا بعد رواية ثالثة، حديث 3 باب 5، صحيحة زرارة عن أحدهما يعني الباقر أو الصادق، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لولا، شوف هذه رواية جدا غريبة، لولا أني أكره، هذا كلام النبي، لولا أني أكره أن يقال إن محمدا استعان بقوم حتى إذا ظفر بعدوه قتلهم لضربت أعناق قوم كثير. شنو معنى الرواية؟ معنى الرواية يقول النبي ترى كثير من أصحابي مرتد بس ما أضرب أنا أعناقهم، لأنني لو ضربت أعناقهم لقالوا شنو؟ محمد بعد ما صف أعدائه صار يصفي أصحابه، استعان بجماعة وصف الأعداء، يوم خلص من تصفية الأعداء رجع إلى الأصدقاء ليصفيهم. لولا أني أكره أن يقال إن محمدا استعان بقوم حتى إذا ظفر بعدوه قتلهم لضربت أعناق قوم كثير. إذن بعضهم يستفيد من هذه الروايات أن الحكم بحد المرتد هو حكم تدبيري للإمام أو للحاكم الشرعي قراره وليس حكما ثابتا، فلا يتنافى مع مبدأ الحرية الفكرية. طبعا هذه القرائن محل نقاش في الفقه، إنما ذكرناها لأجل استعلام حدود موضوع حد الارتداد. زين، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: إذا سلمنا أن حد الارتداد حكم ما يتغير، هل تقبل توبة المرتد أم لا؟ هو توبة عند الله تقبل، واحد ارتد ثم تاب إلى ربه تقبل، كلام هل تقبل توبته عند الحاكم أم لا؟ ثبت عليه الارتداد، بعد ما ثبت عليه الارتداد قال أنا تائب، هل يقبل الحاكم توبته ويطلق سراحه أم لا؟ أغلب علمائنا والمعروف بين علمائنا أنه لا، لا تقبل توبة، خلاص توبته بينه وبين ربه تقبل، أما أمام الحاكم لا تقبل. هناك فرق بين المرتد الفطري والمرتد الملي. المرتد الفطري هو الذي يكون في الأصل مسلم ثم يرتد، هذا يسموه مرتد فطري، هذا يقتل ولا يستتاب. المرتد الملي كان مسيحي أو يهودي ثم أسلم ثم ارتد، هذا يسمى مرتد ملي. هذا المرتد الملي استتاب 3 مرات، فإذا رجع بعد المرة الثالثة يقتل. ليش الفرق بينهما؟ طبعا بعض فقهنا يقول لا فرق بينهما، هناك روايات مطلقة، سواء كان مرتدا فطريا أو مليا كلاهما يستتاب ولا يقتل مباشرة، يقتل بعد التوبة الرابعة. لما؟ لهذه الرواية الصحيحة، لإطلاق رواية صحيحة، صحيحة محمد بن مسلم حديث 1 من نفس الباب، قال: من جحد نبيا نبوته وكذبه فدمه مباح، إلى أن قال إلا أن يرجع ويتوب إلى الله مما قال. فيقال هذه الرواية مطلقة، إذن تقبل توبته. لكن بعض العلماء وهم الأكثر وهم المعروف يقولون عندنا روايات فصلت بين مرتد فطري فلا تقبل منه توبة، بين مرتد ملي تقبل منه التوبة. الحديث الذي قرأناه سابقا موثقة عمار قال كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام إلى أن قال فإن دمه مباح وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه، فيأخذ منه توبة. زين، نجي الآن إلى السؤال الثالث. زين، افترضنا أن حد المرتد حد قانوني ما يتغير، وافترضنا أن المرتد الفطري لا يقبل توبته عند الحاكم، هالشكل يعني حد الارتداد سهل بس يرتد خلاص يقص راسه يعني، أم هناك شروط؟ لا طبعا هناك شروط، هناك شروط موثقة مغلظة، لأن حد الارتداد يقام مطلقا. هل أذكر لك هذه الشروط؟ الشرط الأول ما اشترطه بعض العلماء، قال يشترط تكذيب النبي، ده شرط مختلف فيه، لكن بعض العلماء يقول لا، مجرد أن ينكر شيء هذا لا يدل على ارتداده ما لم يكذب النبي، ما لم ينسب النبي إلى الكذب. ليش؟ لأن احنا قرأنا في روايتين قال من جحد نبيا وكذبه، من جحد محمدا وكذبه، يكون يكذب النبي. أما واحد يقول أنا ما أكذب النبي، واحد يقول الله أنا لا أؤمن بنجاسة الدم، ليش ما تؤمن بنجاسة الدم؟ ما أؤمن. هل تكذب النبي؟ يقول لا أنا ما أكذب النبي، لعل النبي ما قال، أنا أنكر هذا الحكم لكنني لا أكذب النبي. إذا لم يكذب النبي وإن أنكر أمرا ضروريا من الضروريات، ما لم يكذب النبي لا يحكم عليه بشنو؟ بحد الارتداد. هذا الشرط الأول عند بعض العلماء. الشرط الثاني أن لا تكون لديه شبهة. لو إنسان عنده شبهة مستعصية، كل ما تبين إليه ما يستوعب، كل ما تقيم للأدلة ما يستوعب بعض، هو عنده شبهة مستعصية في عقله، شبهة تمنعه عن الإيمان بنبوة النبي أو تمنعه عن الإيمان بوجوب الصلاة مثلا، في ذهنه شبهة، كل ما حاولت أن تفكها لا تنفك. إذا كان لديه شبهة مستعصية لا يقام عليه حد الارتداد. ليش؟ هذا السيد السبزواري رحمه الله في كتابه مهذب الأحكام جزء 27 صفحة 228 باحث هالنقطة، مع وجود الشبهة باتفاق العلماء من كانت لديه شبهة مستعصية لا يقام عليه حد الارتداد باتفاق العلماء، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله ادرأوا الحدود بالشبهات، ولما ورد عن الصادق عليه السلام إذا أتى العبد كبيرة كان خارجا عن الإيمان وثابتا على الإسلام، فإن تاب واستغفر عاد إلى الإيمان ولم يخرجه إلى الكفر إلا الجحود. إذا واحد يشكك ما يعتبر كافر، ما لم يجحد، لابد يجحد. الجحود يعني إبراز الإنكار، إذا أبرز الإنكار مع قيام دليل أمامه، أقمنا له الدليل على وجود الله، أقمنا له الدليل على نبوة النبي، ومع ذلك أنكر، هذا يقال شنو؟ جحد. أما من كانت لديه شبهة وغير قادر على استيعاب الدليل هذا لا يعتبر جاحدا حتى يقام عليه الحد. زين، الشرط الثالث أن لا يكون ارتداده، أن يكون ارتداده عفوا موجبا للفتنة. هذا الشرط محل خلاف. أكو واحد يرتد في مجتمع غربي، جالس في مجتمع غربي قال أنا ما أؤمن بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله، وهذا ارتداده وهو يعيش في مجتمع غربي لا يحدث فتنة مشكلة. أما إذا كان واحد في صلب المجتمع الإسلامي مؤمن معروف، وإذا به يجهر بالارتداد فينكر وجود الله أو ينكر نبوة النبي، بما أنه أعلن ارتداده في وسط المجتمع الإسلامي فإعلان الارتداد يوجب فتنة، يوجب فتنة فكرية، يوجب فتنة اجتماعية، لأن إعلان ارتداده يوجب فتنة يستحق إقامة الحد. إذن لا يقام الحد على كل مرتد، لا، على من كان ارتداده موجبا لحدوث فتنة. هذا من وين هذا الشرط الذي يراه بعض العلماء؟ يقول هذا بالرجوع إلى الآيات الشريفة، مثلا عندما نقرأ قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. هذه الآيات شنو نستفيد منها؟ نستفيد منها أن الهدف من القتل منع شنو؟ منع الفتنة. فإذا كان الارتداد طريقا إلى إثارة الفتنة كان موجبا لإقامة الحد وإلا فلا. شنو ربط الآيات بالموضوع؟ الآيات تتحدث عن القتال وانت قاعد تتحدث عن القتل، قتل المرتد. يقال نعم المرتكز العرفي لا يفرق بين البابين، المرتكز العرفي إذا قرأ هذه الآيات يفهم منها أن إراقة دم أي إنسان لأجل كفره أو لأجل إنكاره إنما هو لأجل منع الفتنة وليس مطلقا. لأجل ذلك مقتضى عرض الروايات على الكتاب، هناك مسلك عند بعض علمائنا يشترط في حجية الرواية موافقة الكتاب، موافقة روحية. زين، على هذا المسلك يقول لك هذه الروايات صحيح مطلقة، يقول اقتلوه، لكن إذا عرضناها على الكتاب الكريم فإنما توافق الكتاب موافقة روحية إذا اشترطنا هذا الشرط فيها، وهو أن نقول إنما يقتل المرتد إذا كان ارتداده سببا لإثارة الفتنة. زين، والقرآن يهتم بموضوع الفتنة، لاحظوا في قوله عز وجل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. ثم يقول في آية بعدها لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. الفتنة الفكرية الموجبة للفتنة الاجتماعية سبب يقتضي القتل، لا أن مجرد الارتداد هو الذي يقتضي القتل. إذن عندما الآن شرحت لك الموضوع بالتفصيل أخذت إياك ساعة وأنا أتكلم، من خلال بيان تفاصيل الموضوع تعرف أن الحرية الفكرية لا تتنافى مع قول العلماء بحد الارتداد، إما لأن حد الارتداد حكم تدبيري وليس حكما ثابتا، أو لأن حد الارتداد وإن كان ثابتا لكن مشروط بشروط وليس مطلقا حتى يتنافى مع فتح باب الحرية الفكرية. ولو سلكنا مسالك أهل البيت صلوات الله عليهم في الوصول إلى الله عز وجل لوصلنا إلى الله بأخصر الطرق. فهؤلاء الذين انكشف لهم عالم الملكوت وغرفوا منه نمير العلم وصلوا إلى الله بأقصر الطرق. ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: بك عرفتك وأنت دليلي عليك. وورد عن الحسين بن علي أنه قال: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. لذلك كان الأئمة من أهل البيت أكثر الناس صلابة في الحق وصمودا دون المبادئ لشدة معرفتهم بالله، وقد انعكس هذا الصمود على أطفالهم وأبنائهم وذراريهم. هذا القاسم بن الحسن طفل لم يبلغ 15 من عمره، لكنه كان مثالا للصمود والشموخ، تأثرا بعمه الحسين بن علي. أقبل إلى عم قال: يا عم، يا مزيل الهم والغم، إذن لي في المبارزة للأعداء. قال: كيف أسمح لك بالموت وأنت شمامتي من الحسن؟ إذا رأيتك تذكرت أخي الحسن، بني ارجع. قال: عم يا أبا عبد الله، لقد ضاق صدري من هؤلاء اللئام. قال: يا قاسم، كيف تمشي برجلك إلى الموت؟ قال: كيف لا أمشي وأنت وحيد فريد، لا ناصر لك ولا معين؟ قال: بني قاسم، ما طعم الموت عندك؟ قال: طعم الموت عندي أحلى من العسل إذا كان بين يديك يا أبا عبد الله. حينئذ ضمه الحسين إلى صدره، ألبسه عمامة والده الحسن، قباء والده، قال: اخرج على عماتك وأخواتك. فلما خرج عليهم قمنا مفزوعات ونادينا: وحسناه وإماماه. هذه تضمه، هذه تشمه، هذه تودعه، إلى أن برز إلى المعركة، وقف على نشز من الأرض، نادى: إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن، بين أناس لا سقوا صوب المزن. عظم الله أجوركم، فبينما هو يقاتلهم إذ انقطع شسع نعله، فرجع بأبي وأمي يريد أن يصلحه، فحمل عليه الغزدي وقال: لأفجعن عمه فيه، فاختطفه برمح في صدره، خر يخور في دمه، نادى: عم يا أبا عبد الله، عليك مني السلام. خرج الحسين من الخيمة وقف على جسده، نادى: ولدي قاسم، يعز على عمك أن تنادي فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك، هذا يوم والله كثر واتره وقل ناصره. جاب ومدد ما بين خوت، جاب ومدد ما بين خوت، يقاعدهم يا ويلي وهم موت، ولما نسمع نسوان صوت، اجت زينب تصيح: الله ويلي للقاع القبر يا ولدي زفينا المحنة لمحنة عريس بعده وبالشباب ما تهنّ.